الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سأبدأ بتوفيق الله في تفسير سورة التوبة. وسورة التوبة سورة مدنية، وآياتها 29 و100، عريت بجانب التشريع، وهي من أواخر السور القرآنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت براء. وروى الحافظ ابن كثير أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من غزوة تبوك، وبعث أبا بكر أميرا على الحج تلك السنة ليعلم الناس مناسكهم، فلما قفل أي رجع أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في هذه السورة من أحكام. نزلت في السنة 9 من الهجرة، وهي السنة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو الروم في غزوة تبوك، وكانت في حر شديد وسفر بعيد، حين طابت الثمار في المدينة وأخلد الناس إلى نعيم الحياة، فكان فيها الابتلاء لإيمان المؤمنين. وقد اشتملت السورة على أمرين هامين: أولا بيان الشريعة الإسلامية في معاملة المشركين وأهل الكتاب، ثانيا إظهار ما كانت عليه النفوس حينما استنفرهم الرسول لغزو الروم. أما بالنسبة للأمر الأول فقد عرضت السورة إلى عهد المشركين فوضعت لها حدا، فمنعت حج المشركين لبيت الله الحرام، وقطعت الولاية بينهم وبين المسلمين، ووضعت الأساس في قبول أهل الكتاب في الجزيرة العربية وإباحة التعامل معهم. وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين عهود ومواثيق، كما كان بينه وبين أهل الكتاب عهود أيضا، ولكن المشركين نقضوا العهود وتآمروا مع اليهود عدة مرات على حرب المسلمين، ولم يعد من الحكمة أن يبقى المسلمون متمسكين بالعهود، خاصة أن طائف اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع قد نقضوا هذه العهود مرات ومرات. فنزلت السورة لتعطيهم فرصة كافية، هي السياحة في الأرض 4 أشهر ينطلقون فيها ليتمكنوا من النظر والتدبر في أمرهم ويختاروا ما يرون فيه المصلحة. وفي ذلك نزل قوله عز من قائل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم عرضت السورة الكريمة للأمر الثاني، حين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، وقد تحدثت الآيات عن المتثاقلين والمتخلفين والمثبطين، وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين ففضحت أساليبهم. وبالجملة فإن السورة الكريمة قد كشفت الطابور الخامس المندس بين صفوف المسلمين، وهم المنافقون الذين كانوا أشد خطرا من المشركين، ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازيهم، كما كشفت زيفهم في بناء مسجد الضرار الذي نزل في شأنه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وحين نزل الوحي بهذه الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد. قال الإمام الزمخشري رضي الله عنه لهذه السورة أسماء كثيرة: براءة، التوبة، المقشقشة، المبعثرة، المشردة، المخزية، الفاضحة، المثيرة، الحافرة، المنكلة، المدمدمة، وسورة العذاب. قال: لأن فيها التوبة على المؤمنين، وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه، وتبعثر عن أسرار المنافقين، وتحث عنها وتثيرها وتحفر عليها وتفضحهم وتنكر وتنكر بهم تنكل بهم. كل هذه الأسماء من أسماء سورة التوبة. وجه المناسبة بين سورة الأنفال والتوبة أن في الأنفال قسمة الغنائم وجعلها 5 لـ5 أصناف، وفي الثانية قسمة الصدقات وجعلها 8 أصناف. في الأنفال ذكر العهود، وفي الثانية أي في التوبة نبذها، وفي الأنفال الأمر بالإعداد في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي التوبة نعي على المنافقين عدم الإعداد بقوله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. في الأولى ختمها بإيجاب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بعدم الموالاة بالكلية، وصرح بهذا في الثانية بهذا المعنى فقال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أيضا التناسب بينها وبين ما قبلها أظهر من التناسب في سائر سور القرآن، فسورة التوبة كالمتممة لسورة الأنفال في معظم ما فيها من أصول الدين وفروعه والسنن الإلهية والتشريع والمعاهدات. أمثلة: العهود التي ذكرت في الأنفال فصلت في التوبة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، تفصيل الكلام في قتال المشركين، في الأولى صد المشركين عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، وجاء في الثانية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ذكر في الأولى أي في الأنفال صفات المؤمنين الكاملين وبعض صفات الكافرين وحكم الولاية بين كل من الفريقين، وجاء في الثانية أي في التوبة مثل هذا في مواضع. وقال القرطبي كانتا تدعيان القرينتين أي الأنفال والتوبة، فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران. ورسول الله حي. أولا هذه السورة ليس في أولها بسملة. قال ابن عباس سألت علي بن أبي طالب لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأنها أي البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وقال سفيان بن عيينة البسملة رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف. براءة من الله ورسوله، التنوين للتفخيم، براءة خبر لمقدم محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. وأذان من الله ورسوله أي إعلام من الله ورسوله وإنذار أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أسلوب تهكم وسخرية، فيبشرهم بالخزي والنكال. فالله دعاهم أولا إلى التوبة، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم وأعرضتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، فأنتم في قبضته وتحت قهره وسلطانه. نعم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. انظروا إلى عظمة الشريعة وكمالها، الوفاء بالعهود حتى مع أهل الكفر فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا، أي لم يمالئ ولم يعن أحدا على المسلمين. إن الله يحب المتقين الموفين بالعهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا انقضت الأشهر الحرم التي حرمنا عليكم فيها قتالهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يضيقوا عليهم الواسع واضطروهم إلى القتل أو الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. استجارك أي استأمنك فأجره، أي إلى طلبه حتى يسمع كلام الله أي يسمع القرآن. ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الاستفهام هنا للتعجب، أي كيف يكون للمشركين عهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي يعني يوم الحديبية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا يرقبوا فيكم قرابة ولا عهدا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي باعوا آخرتهم بدنياهم فصدوا عن سبيل الله ومنعوا المؤمنين عن اتباع الحق إنهم ساء ما يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا قرابة ولا عهدا. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينترون. وإن نكثوا أيمانهم، أي نقضوا المواثيق والعهود، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، فقاتلوا أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة بن شيبة وأمية بن خلف إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هذا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ونقضوا العهود وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويتوب الله على من يشاء من عباده والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب مسجد الله، جمع إذا جمع مضاف في سياق النفي يفيد العموم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المسجد نوعان: عمارة مرابطة وصلاة وقراءة قرآن ومجلس علم وذكر لله تعالى، وعمارة مادية بناء وترميم. يحرم على المشركين دخول المسجد إلا بإذن، يحرم عليهم المشاركة في ترميم أو المساعدة في بناء المسجد حتى لا يكون لهم فضل. هذا ما قاله الفخر الرازي: إذا دخل الكافر المسجد بدون إذن عذر، وإن دخل بإذنه لم يعذر، لكن لا بد من حاجة. ويدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم شد ثمام بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر. في الآية قطع لأطماع المشركين أن يكونوا من المهتدين، فيها ترجيح الخشية على الرجاء وعدم الاغترار بالأعمال الصالحة للمؤمنين في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم، قرأ حمزة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، قرأ شعبة ورضوان بضم الراء. ذكر أبو حيان التوحيد أنه تعالى لما وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس، قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث: الرحمة والرضوان والجنة. وبدأ سبحانه بالرحمة مقابل الإيمان لتوقفها عليه، ولأنها أعم النعم وأسبقها، كما أن الإيمان هو السابق، وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد الذي هو بذل النفس والمال، وثلث بالجنات في مقابلة الهجرة وترك الأوطان، إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها في سبيله أدى لهم بدلا منها دارا عظيمة هي هذه الجنة. لا يستوي سقية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وشهادة في سبيل الله. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر، قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني أي الأسير. فنزلت هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول لأبيه وأخيه وامرأته، فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجته وولده قائلين: نشدناك الله إن تدعنا من غير شيء فنضيع. فيرق فيجلس معهم ويدعو الهجرة فنزلت الآية. ثم حذرت الآية من محبوبات النفس على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموه أي اكتسبتموه وحصلتموه وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وتحبونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر غرضه الوعيد والتهديد حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا تكن هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليك من هذه المحبوبات. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن القيم رحمه الله: افتتح الله تعالى غزوات العرب بغزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وختم غزوهم بغزوة حنين. لهذا يقرن بين هاتين بالذكر فقال: بدر وحنين، وإن كان بينهما 7 سنين وبين الغزوتين غزا العرب ففي الأولى